كانت أنه ما هو معنى الإجماع؟ قلنا بأن معناه هو اتفاق الكل، كل العلماء في عصرين. ونقلنا بعض الكلمات التي كانت تدل على ذلك، ثم قلنا ثانيا بأن اتفاق الكل من دون قول الإمام لا يجدي شيئا، فإن المناط عندنا في حجية الإجماع على دخول قول الإمام مع المجمعين. ثم قلنا وعلى هذا الأساس إذا فرضنا أن العلماء كلهم اتفقوا على رأي واحد، ولكن هناك واحد أو اثنان يخالفان هذا الاتفاق، وكل واحد أو من دول الاثنين واحد هو الإمام، كنا نحتمل هذا الشيء. قلنا إذن الإجماع لا يكون، اتفاق هؤلاء لا يكون حج، لأن لا نعلم الإمام معهم، يحتمل الإمام هو هذا الواحد المخالف. فلو فرض الكل اتفقوا وخالف واحد أو اثنين، لو كنا نحتمل أن هذا الواحد أو اثنين هو الإمام فلا يكون الإمام. وإذا بالعكس، العكس يعني شلون؟ اثنين كانوا متفقين او ثلاثة كانوا متفقين او عشرة كانوا متفقين والامام واحد منهم، فهذا اتفاقهم شي يصير حجة وان كان الباقي كلهم مخالفين. هذا امس ذكرنا، درسنا الجديد من الان سوف يشرح. من الان نقول درسنا الجديد من الان سوف يشرح من الان نقول ولكن هؤلاء الذين كان الإمام واحدا منهم، واحدا منهم من هؤلاء العشرة أو الخمسة، اتفاقهم أقصى ما هناك نقول هو حجة، لكن لا نسميه بالإجماع لا يسمى، فلا يصير اشتباه، نقول له إجماع حجة. هذا اتفاق البعض الذي فيه الإمام نقول هو حجة، لكن لا نقول هو إجماع. فلا بد نلحظ هذه النكتة حتى لا نقع في الاشتباه، لا نقع في هذا الاشتباه، وهو أن نطلق على اتفاق الجماعة القليلة العشرة أو العشرين أو المية أو الميتين اللي الإمام واحد منهم، لا نشتبه ونقول هذا إجماع، لا قل هو حجة. ولكن هذا الشيء الثاني اللي أريد أبين عليه، أبين ولكن كثير من العلماء تسامحوا من هذه الجهة، تسامحوا لم يعتنوا من هذه الجهة. يعني تسامحوا ولم يعتنوا يعني ماذا؟ يعني أطلقوا كلمة الإجماع لمن؟ حتى على اتفاق البعض، ما دام هذا البعض واحد منهم الامام سلام الله عليه باعتبار ان الامام وياه اطلق الاجماع، هذا اطلاق مسامحي ليس بحقيقي، لان قلنا الاطلاق الحقيقي للاجماع هو ان يطلق على اتفاق الكل، هذا اتفاق علمه لا للكل البعض، فهذا الاطلاق تسامحي، ولكن تسامح وش تسوي المسلم؟ بل لعلها التسامح وصل الى درجة الوضع الجديد، يعني من هلقة السامحة واستعملوا الاجماع وين؟ في اتفاق البعض الذي وياهم الامام، من هلقة استعملوا كلمة الاجماع في ذلك، صارت كلمة الاجماع كأنها موضوعة بوضع ثاني، علما موضوعة بوضع ثاني لاتفاق البعض الذي يكون الامام واحد منهم، لعله يمكن لعله بالمية بالمية لعله وصل هذا الى درجة الوضع التعيني، وضع جديد لكن ناتج عن كثرة الاستعمال، وضعت فيه كلمة الاجماع علما لاتفاق البعض الذي واحد يكون منهم الامام. اطبق العبارة هذا، ولكن لا يلزم من كونه حجة، كون من حجة هذا اتفاق البعض لدي الامام واحد منهم هذا حجة، لكن لا يلزم من كونه حجة ان نسميه اجماع، فهو حجة لكن ليس باجماع، يعني اجماع اتفاق الكون. هذا ولكن لا يلزم من كونه، يعني من كون اتفاق البعض حجة، لا يلزم تسميته اجماعا في الاصطلاح، لا بحسب الاصطلاح اصطلاح علماء الاصول هذا ليس باجماع، كما انه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواتر، المتواتر تطلقه اعلاما بحسب الاصطلاح على اخبار جماعة كثيرة كثيرة كثيرة يمتنع تواطؤها على هذا الاجماع، هذا التواتر بالاصطلاح، لكن مو معنى هذا ان كل اخبار متعدد 2-3 اخبره واخبارهم افاضل علم هذا نسميه تواتر؟ لا، ما دام كثر ما اكو ما نسميه تواتر، وان حصل العلم فليس كل خبر يفيد العلم نسميه متواتر، بل المتواتر هو الخبر الذي اخبر به جماعة كثيرة، هذا القيد الاول، والقيد الثاني ماذا؟ بنحو يحصل العلم، فمجرد حصول العلم من دون كون الجماعة كثيرة لا يكون موجبا لصدق التواتر الاصطلاحي. لذلك يقول كما انه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم، ليس كل خبر جماعة هو متواتر في الاصطلاح، لا بل الجماعة لابد ان تكون ماذا؟ كثيرة، اما اذا لم تكن كثيرة لا تتعلم هذا لا يكون تواتر حينئذ. واما ما اشتهر بينهم، قد واحد يقول شيخنا واكبر العبارة احنا هواية بالكتب الفقهية سامعيها يقولون مخالفة فلان لا تضر في الاجماع لأنه معلوم النسب، لأن يقولون إذا واحد معلوم النسب مخالفته ما تضر، ليش؟ لأن إذا نسبه معلوم حتما بعد هذا مو الإمام، إذا ما نعرف نسبه لعله هو الإمام فمخالفته تضر، ولذلك إذا واحد خالف الإجماع وتعرفه هو فلان ابن فلان ابن فلان هاي مخالفته ما تضر، بعضهم تشوفه لأنه معلوم النسب، إذا كان مجهول نسب يضر، الخلاصة احنا شاهدنا شنو من هذا نريد نقول هذا قولهم هذا اعتذارهم من أن مخالفة فلان لا تضر لأنه معلوم النسب، لا تضر لا تضر في من يعني لا تضر في من لا تضر في كون هذا إجماعي وفي كون حجة ظاهر تعبيراته في كون إجماع، مع أن هذا مسامحة لابد أن يكون المقصود لا يضر بكونه حجة، مو لا يضر بكونه، لا فليضر بكون الإجماع، لأنه إذا واحد خالف ما يصير إجماع الصلاح، لأن إجماع الصلاح اتفاقين. لذلك يقول: وأما ما اشتهر بينهم من أنه لا يقدح، بينهم بين العلماء الفقهاء، من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، المخالف المعلوم النسب إذا كان واحد أو أكثر مخالف فمفروض شنو المقصود؟ فالمراد أنه لا يقدح فيما مو فيه أطلاق كلمة الإجماع، لا لا يقدح لا يضر في من، يعني لا يقدح من لا يضر في الحجية، فالمراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقي لا في تسميته إجماعا، وأنه لا يقدح في تسميته إجماع بل يقدح، لابد مقصود لا يقدح يعني في الحجية، فما علم من فرض المحقق قدس سره الإمام في اثنين. طلع عبارة المحقق الظاهر اللي دي فرض فيها الإمام في اثنين اقرأها بالله، لا لا قراءتها إلها مدخلية، قراءتها إلها أهمية، فشنو عبارته؟ إيش قال؟ وقال المحقق في المعتبر: لو خلى المئة من فقهائنا من قوله لم يكن حجة، ولو حصل فاعل حصل ياهو إذا كاتب قول الإمام يعني مو في اثنين، يعني الإمام كان واحد من اثنين، إيش كان هذا أقول لك؟ اتفاق دولة الاثنين شو نسمي؟ شو ملتفة المحقق؟ كان حجة ما قال كان إجماعا، كوجود الإمام في ضمن الجماعة القليلة ما يستوجب ما يصحح أن نطلق كلمة الإجماع، لذلك قال: كما علم من فرض المحقق الإمام في اثنين فإنه علم من فرضه أن وجود الإمام في اثنين لا يسوغ إطلاق كلمة إجماع، بل أقصى ما يسوغ أن نقول هو حجة. المناشر إذا هذا لا نطلق على إجماع، ولكن شو سووا للتسامحات العلماء؟ تسامحوا وأطلقوا كلمة الإجماع علامة على كل اتفاق ولو لجماعة قليلة، ما دام الإمام واحد من نقطة سامح هذا، حتى قلنا لعله بلغ إلى درجة الوضع تعي. نعم ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا، تسميته تسمية من؟ اتفاق البعض الذين واحد الإمام منهم يسمون إجماع بالإصطلاح، يصطلحون على يعني ما إجماع الإصطلاح يطلقوا عليه، حيث تراهم يدعون مثلا من جملة الشواهد الذي تدل على هذا الذي نقوله أنهم تسامحون، يقولون على أن فلان مخالفته لا تضر، ليش؟ لأنه قد انقرض، لأنه قد انقرض عصره، يشهد التعبير يا أخي يشهد على أن الإجماع عندهم ما هو اتفاق الكل، ولذلك هذا المخالف لما كان مخالف قالوا مخالف تمطر، ليش؟ لأن انقرض عصره، يعني يوم ما منقرض عصره مخالف تمطر، يعني هذا مو إجماع، فهم من كلامهم مستنتج أن الإجماع عندهم هو اتفاق الكل، إذا إطلاق على اتفاق البعض يكون مسامحة، لذلك قال حيث تقبل. نعم ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا في الإصطلاح، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة يقولون أكو إجماع، ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه العفو أنا قلت انقرض عصره بأنه معلوم النسب، فإنان هو حتى إذا معلوم النسب، حتى إذا كان معلوم النسب هذا حينئذ لا يكون إجماع، فلا تقول هذا إجماع ومخالفة هذا لا تضر لأنه معلوم النسب، أبرز معلوم النسب، بالتالي اتفاق كل ما راح يصير بإطلاق الإجماع يصير مسامحة. نعم ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا في الإصطلاح، كيف يابه؟ مثل من موارد المسامحة أكو عندهم، هاي موارد المسامحة، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة، يقولون هاي المسألة مجمع عليها لكن في نفس الوقت يعترفون أكو مخالف، لكن يقولون ما يضر لأنه معلوم النسب، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب، يعني هنا أطلاق كلمة الإجماع راح يصير مسامحة، ليش؟ لأن ما أطلقوا على اتفاق الكل، لكن التأمل الصادق يشهد لأن مقصودهم يعني لا يضر مخالفة معلوم النسب يعني بني تعبير خانهم لا يضر يعني مقصود الحجية شوية تأمل لابد شو مقصودهم إذا قلت أنت لا أقول لك إذا ما متأمل لذلك لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن المخالف عن قدح المخالف الاعتذار يعتذرون يقولون هذا لا يقدح هذا المخالف لا يضر بالحجية لا غير تسمية نعم الشيخ يقول كيفما كان هم تسامحوا هذا إطلاق مسامح لكن تسامحوا كثيرا لعله وصل إلى درجة الوضع التعين نعم يمكن أن يقال إنهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام فيها من أي باب أطلقوا الإجماع لوجود مناط حجية في هذا الإجماع مناط حجية وهو قول الإمام وكون وجود المخالف غير مؤثر ما دام الإمام هي دولة جماعة مخالفة من خالف لا يضر فأطلق الإجماع تسامحا بل وقد شاع هذا غير مؤثر شيئا وقد شاع هذا التسامح يعني أطلقوا كثيرا الإجماع على اتفاق دول البعض الذي الإمام واحد منهم شاع هذا التسامح بحيث ساده أن ينقلب اصطلاح الخاص أما وافق اصطلاح العام إلى ما يعمل يقول الصلاح الخاصة كان موافق للصلاح العام العامة يطلقون الإجماع لمن؟ على اتفاق الكل الخاصة أما شنو؟ كما عرفت خلنا كلماتهم يطلقون لمن؟ على اتفاق الكل اللي يقول هذا القشاع هذا التسامح لعله وصل إلى درجة أن الصلاح الخاصة اللي كان موافق للصلاح العام تبدل علما إلى الصلاح الجديد أطلق الإجماع لمن؟ على اتفاق البعض الذي وعد الإمام منها بحيث كاد أن ينقلب الصلاح الخاص أما وافق الصلاح العام الآن الصلاح الخاص كان وافق الصلاح العام يقول كانت على اتفاق الفرق ينقلب علما ينقلب كاد ينقلب علما فلا هاي إلى متعلق بينقلب ينقلب إلى ما يعم اتفاق طائفة من الإمامية ما دام الإمام واحد منهم هذا المقصود طبيعي كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال استدلالاتهم بالفقه شوفه هاي دائما يدعون الإجماع في مسألة نعلم وجود المخالف الكثير إجماعات المصطفى كلها من هذا القبيل ابن إدريس شوف يدعي الإجماع والمخالفين إلى ما شاء الله في زمانهم موجودين يدعي الإجماع فيتبين على أنه يطلقون الإجماع فعار لعله وصل إلى درجة الوضع التعني يطلقون على اتفاق البعض الذي الإمام واحد منهم كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال بل إطلاق لا يريد يقول الشيخ رحمه الله أنا أجيب لك بد منبه للتسامح وهي منبه قوي لو فرض على أن الخاصة يعني الإمامية كلهم اتفقوا على فرد رأيه هذا إجماعي ولا إذا الإمام وياهم إجماعي ولا مع أنه يمكن أن يقال مو إجماع لأنه ذولا متفقين أما العامة شو تسوي لهم والإجماع همك بعض النية من الكل الإجماع هو اتفاق الكل بحيث يكون يصير عامة وخاصة فإطلاق الإجماع على اتفاق الخاصة فقط الذين معهم الإمام يكون هذا تسامحا وهذا اتفاق وبعد كل الشائعة هذا نطلق الإجماع على اتفاق كل علماء الإمامية إذا الإمام وياهم لذلك قال بل إطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق بقول مطلق عن من دون تقييده بالإمامية لا يقال قام إجماع الإمامية يقال قام الإجماع من دون أن يقيدوا بالإمامية عدم تقييدهم له بالإمامية إطلاق من غلش إجماع على اتفاق الخاصة فقط مسامحة يصير بل إطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق يعني من دون تقييد بالإمامية إطلاق على إجماع الإمامية فقط مع أنهم بعض الأمة الإمامية مو كل الأمة لأن العامة هم مع أن بعض الأمة لا كلهم ليس هذا الإطلاق إلا من باب المسامحة من باب يتسامحون ويطلقون الإجماع على اتفاق البعض الذي الإمام واحد منهم ليس إلا لأجل المسامحة من جهة أن وجود المخالف اللي هذا مخالف السني ما يأثر ما دام الإمام يانه مخالف لا تفتح فيطلقون الإجماع عليه تسامحا ليس إلا لجهة لعزم المسامحة من جهة أن وجود المخالف كعدمه. هذا المخالف مخالف بكلا المعنيين، هذا المخالف مخالف بكلا المعنيين، مخالف هو ماذا للإجماع، ومخالف هو بعد ذلك المعنى، فهو مخالف في مخالف من حيث أن وجود المخالف كعدمه. ليش كعدمه؟ من حيث أن من حيث مناطق الحجة، لأن مناطق الحجة قول الإمام، الإمام ويانه، إلا ويانه، فمخالفتك لا تضر، فلذلك تسامحوا. وعلى أي تقدير يقول ثم إنه ينبغي الالتفات إلى شيء ثاني، وهو أن الإجماع قلنا يطلق علامة على اتفاق الكل، إجماع الاصطلاح يطلق علامة على اتفاق الكل، ولكن ينبغي إضافة شيء ثاني وهو اتفاق الكل الذي الإمام يكون واحد منهم. لا تقول لي شيخنا هذا ذي تساقل بعد مو بتشير جديد إمام واحد منهم مو شيء جديد بعد أتكره، أقول لا الجديد الذي أيضا أقوله هذا واحد منهم منهم منهم، وقد مر الإمام واحد منهم من المجمعين، ومر الإمام ليس واحد منهم بل موافق لهم، مو منهم لكن موافق لهم. هاي شلون يصير؟ هذا إن شاء الله بعدين يجينا في درسين أو في درس بعد يجينا طرق تحصيل قول الإمام، من الطريقة الذي بواسطتها نحصل قول الإمام، نذكر عدة طرق لعله أربعة خمسة ما أدري، نذكرها بعدين إن شاء الله. الطريقة الأولى طريقة السيد المرتضى، طريقة السيد المرتضى يقول السيد المرتضى الإجماع هيك يكون يحصل، أنه أنا إذا أريد أنفرد مسألة أريد أحصل ماذا آراء بيه إجماع بيه، أروح أن أجي أقول له فلان ما هو رأيك في هذه المسألة عصير الحنبي، قال واجب، أروح أن إلمن إلى أدق الباب عليه من على العالم الفلاني يقول واجب هم أسجل فلان هم واجب أشي بس فرد عالم بس وكمان رأيك واجب، قل إلى أن هل قد أقوم أسأل إلى أن أقطع بأن واحد من الذين سألتهم هو الإمام سلام الله عليه يكون أقطع. نقول لشيخنا هذا عادة ما يصير، إيه إحنا ما تنقول لك عادة ما يصير بعدين نجي نجاوب، لكن المرتضى هيك قالوا صاحب المعالم المعالم هم طريقتهم هذه، فإذا اقطعنا بأن واحد من الذين سألناهم هو الإمام هذا يصير حينئذ إجماع، يصير ماذا معتبر. وبناء على هاي الطريقة يا أخي يشترط أن واحد ذول سألتهم اللي سألتهم جنسيته مجهولة، وإلا إذا جنا فيهم كلهم معلومين مقصود من الجنسية كناية عن من؟ عن اسمه واسم أبو جد، إذا جنسيتهم معلومة كلهم عندي تراجمهم كلهم عندي، فحق من واحد مؤمن ليس هو الإمام، ما يكون منهم الإمام أبدا، فيكون فرد شم واحد مجهولين حتى حينئذ ماذا يمكن أن أقول أن حتما واحد من دول الذي سألتهم هو الإمام. هذا بعدين إن شاء الله نبينه، السبب شيء مجمل أنا أريد أقوله، حتى بعض الكلمات مرتنا بالعبارة شرحها يتوقف على معرفة الذات. فهذا الإجماع يا أخي يشترط فيه في تحقيق الإمام بهذه الطريقة يشترط ماذا؟ أن يكون واحد من المسؤولين الذي سألتهم مجهول النفس، وهذه الطريقة يعبر عنها بطريقة الحس، حس الحس. ليس سميت بالحس؟ لأن ابني اسمعت الإمام وغاية الأمر ما حد خيار، ابني اسمعت أصاني هذا الرأي، فهذه الطريقة راح تصير ماذا؟ طريقة الحس، لأن تحصيل قول الإمام صار بحاسة السمع. والإجماع المستند إلى هذه الطريقة يعبرون عنه بالإجماع التضمني أو الإجماع الدخولي، مصطلح مصطلح هذا هو اسم على مسمى، يسمونه إجماع تضمني. ليش تضمني؟ لأن يضمن قول الإمام واحد من هؤلاء في الدلالة التضمنية، واحد منهم هو الإمام. فإذا هالطريقة طريقة الحس، والإجماع المستند إليها يعبر عنه بالإجماع الدخولي أو الإجماع ماذا؟ التضمني ما ادري اجمع حسي بعد يسموه اظن ما يسموه، وان كان مناسب تريد انفرد مصطلح جديد تسويه ام لا بس سمي اجمع حسي على اي حال. الطريقة الثانية طريقة من؟ طريقة الشيخ الطوسي، طريقة اللطف. يقول الشيخ الطوسي يقول اذا العلماء كلهم اتفقوا على شيء واحد، اتفقوا كلهم معلومة جنسية، كانوا كلهم جنسيتهم معلومة، يقول من اتفاقهم انا استنتج ان الامام موافق لهم، لان اذا مو موافق لهم كان المناسب ان ينبه من باب اللب، فمن باب اللب اذا كان اجتماعهم على خطأ يوم ما يخليهم من اول يجتمعون على الخطأ، هو يلقي الخلاف من الاول بينهم يظهر بزين ويناقش هذا ويناقش هذا ويخربط هذا ويخربط ذاك، وانه بعدين يبين لهم على ان اتفاقهم على باب الوقت يقتضي ذلك. كما ان اصل نصب الامام واجب من يابا من باب اللوم، يعني شنو معنى اللوم؟ كل شيء يبعد من المعصية ويقرب الى الطاعة يعبر عنه لوم. كما ان نصب اصل الامام واجب من باب اللوم، من باب ان نصب يوجب تقريبنا الى الطاعة ويبعدنا عن المعصية، كذلك تنبيه علم على الخطأ واجب من باب اللطف عليه، لأنه يقربنا إلى الطاعة والتنبيه ويبعدنا عن المعصية. فإذا ما نبه يستنتج أنه رأي موافق إن نحن على صواب. يا أخي بناء على هذه الطريقة الإمام ليس واحدا من المجمعين، خارج موافق، خارج لكنه موافق، اما على طريقة الحلف لا، داخل واحد من المجمعين. وهكذا يا اخي على الطريقة الثانية او الثالثة، طريقة التقرير، نقول بانه من اتفاق هؤلاء العلماء نستنتج ان الامام مقرر لهذا الحكم الذي اتفقوا عليه. اذا انت وضيت قدام الامام سلام الله عليه اختلف ايد منين؟ من الزن عفو، مو من الزن، من المنكب يسموه، والامام سكت وسكوت يصير تقرير. كذلك اذا اتفقنا على شيئين الامام يشوف، قال يشوف، نحن هنا الان قاعدين يشوف يرى ويسمع، قل اعمالنا بمرأة وبمسمع منه سلام الله عليه. فاذا متفقين على شيء وسكت سكوت حينئذ تقرير، كما لو توضعت امامه من المنكب كيف وضع سكوت يصير تقرير، هنا ان يصير تقرير. هذه هي الطريقة ماذا؟ الثالثة، طريقة التقرير. بناء على هذه الامام خارج موافق. على الطريقة الرابعة، طريقة الحث، ماذا تقول طريقة الحث؟ تقول اذا العلماء كلهم اتفقوا ملة الغيبة الصغرى او الكبرى، الكبرى الى يومنا هذا كلهم متفقين على رأي واحد، وما تدري كيف يتهمون ابن علماء، ما تدري كيف يتهمون، يعني اشتباههم ضعيف جدا بعضهم، هذول كلهم يتفقون. انا لا احتمل من اتفاقهم كلهم عن ذولا ماذا؟ كلهم مخطئين، هذا كلش بعيد. يقال ان احد الاعلام في النجف الاشرف رحمة الله عليه، سيد جليل كان موجود، كان يقول اذا اتفق ثلاثة اشخاص، ثلاثة من العلماء على رأي انا يحصل لي قطع بعد مينا، ان هذا الرأي هو رأي الامام، ثلاثة مو كلهم، لاجل ذولا الثلاثة يستهمون هواية انا يحصل لي القصير. شيخ الانصار اذا قال بالحكم، والمرزا الشيرازي الكبير مرزا حسن، وبعد والمرزا الشيرازي الصغير شيخ محمد تقي الشيرازي صاحب الثورة، فهؤلاء الثلاثة الشيرازيان والانصاري اذا اتفقوا على حكم انا اصبع بهذا الحكم بعد. هذا من يابا من يابا بيصبع من باب الحيل؟ لا يا اخي من باب الحس من باب الحاسة السادسة من باب الحس يحدث على انه هذا بعد حسن ولا ما متفق على باطل. اقول ما يصير ذلك كلهم ولا متفق على هالشيء مع بحثهم مع دقتهم مع ذلك كلهم يسلمون ما يصير. هاي نسميها طريقة الحس بناء على هذا الامام خارج. لكن وهكذا يا اخي على الطريقة الثانية او الثالثة طريقة التفريع نقول بانه من اتفاق هؤلاء العلماء نستنتج ان الامام مقرر لهذا الحكم الذي اتفقوا عليه. اذا انت وضيت قدام الامام سلام الله عليه اختلف ايد مين من الذنب عفوا مو من الذنب من المنسب يسموه والامام سفه وسكوت يصير تقرير. كذلك اذا اتفقنا على شيء الامام يشوف قال يشوف نحن هنا الان قاعدين يشوف يرى ويسمع قل اعمالنا بمرأة وبمسمع منه سلام الله عليه. فاذا متفقين على شيء وسكت سكوت حينئذ تقرير كما لو توضعت امامه من المنكب كيف سكوت يصير تقرير هنا هم يصير تقرير. هذه هي الطريقة ماذا الثالثة طريقة التقرير بناء على هذه الامام خارج موافق. على الطريقة الرابعة طريقة الحس ماذا تقول طريقة الحس؟ تقول اذا العلماء كلهم اتفقوا من لدن الغيبة الصغرى او الكبرى الى يومنا هذا كلهم متفقين على رأي واحد وما تدري قد يتهمون ابن علماء ما تدري قد يتهمون يعني اشتباههم بعيد جدا بعضهم هذول كلهم يصفون. انا لا احتمل من اتفاقهم كلهم ان ذولا ماذا كلهم مخطئين. هذا كلش بعيد. يقال ان احد اعلان في النجف الاشرف رحمة الله عليه سيد جميل كان موجود كان يقول اذا اتفق ثلاثة اشخاص ثلاثة من العلماء على رأي انا يحصل قطع بعد ديمان ان هذا الرأي هو رأي لنا لا طيب مو كلهم لأجل ذول الثلاثة يفهمون هواية انا يحصل القطع. شيخ الأنصار اذا قال بالحكم والمرزى الشيرازي الكبير مرزى حسن وبعد والمرزى الشيرازي الصغير شيخ محمد تقي الشيرازي صاحب الثورة. فهؤلاء الثلاثة الشيرازيان والأنصاري إذا اتفقوا على حكم أنا أصبع بهذا الحكم بعد. هذا من يابا من يابا بيصبع من باب الحس؟ لا يا أخي من باب الحس من باب الحاسة السادسة من باب الحس يحدث على أنه هذا بعد حسن ولا ما متفق على باطل. أقول ما يصير ذلك كلهم ذولا متفق على هالشيء مع بحثهم مع دقتهم مع ذلك كلهم مسلمين ما يصير. هاي نسميها طريقة الحس بناء على هذا الإمام خارج لكن موافق. فالخلاصة على طريقة واحدة الإمام داخل وعلى ثلاث طرق الإمام ماذا يكون؟ خارج موافق. إذا هذا عرفت الآن نأتي ونقول إحنا نريد نقول الإجماع الإصطلاحي على ماذا يطلق؟ على اتفاق الكل هذا خضيناه وبعد والإمام واحد منهم الذي يصير هذا على طريقة على طريقة الحيث طريقة الإجماع الدخولي ثاني طريقة المرتضى بناء عليها إذا حصل اتفاق الكل يا واحد منهم الإمام هذا يصير إجماع إطلاق الإجماع صحيح. أما إذا فرض الإمام خارج موافق هذا ليس إجماعا اصطلاحيا إلا إذا رأي الإمام الذي استنتجناه من هذا الاتفاق ضميناه بعد ما استفرد الكاشف وهو اتفاق الكل من دون رأي الإمام هذا يصير بس لا تنسى سامحيا نطبق العبارة. هذا لا في جميع الأصول، ليس في جميع الأصول بل هذا النص، وهذا توضيح إن شاء الله يجينا أكثر باشر أو عقب باشر. لذلك يقول قدسة الروح وعلى أي أما بهالزمان شلون؟ لذلك احنا نقول بعيد، احنا نقول للشيخ العلم أحسنكم. لا بس هو السيد المرتضى يريد بحد بهالزمان، يقول الإمام قاعد يعيش ويانا، عيش شنو؟ يمشي بالصف فدا إيه هالشيء. لكن احنا نقول له هذا بعيد في زمان الغيبة، هذا القطع تحصيله جدا بعيد، بعدين يجي إن شاء الله. لذلك يقول وعلى أي تقدير، شنو على أي تقدير؟ يعني سواء كلمة الإجماع وضعت بالوضع التعيني المن إلى اتفاق البعض الذين أحدوا بالإمام أم لا، لم تصل إلى درجة الوضع التعيني على أي تقدير؟ أكو شرط ثاني المن للإجماع الإصطلاح، الشرط الأول اتفاق الكل، الشرط الثاني الإمام واحد من المجمعين. وعلى أي تقدير فظاهر إطلاقهم، ظاهر إطلاقهم للإجماع، يا إطلاقهم للإجماع لما يقولون الإجماع اتفاق كل، هذا ظاهر إطلاقهم، إطلاقهم ما استعمال، فظاهر إطلاقهم واستعمالهم لكلمة الإجماع لما يقولون الإجماع هو اتفاق الكل، ظاهر هو أن مراد من الكل يعني شو يكون الإمام واحد، بظاهر إطلاق إرادة تكون قول الإمام عليه السلام في أقوال المجمعين، بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن، يعني دلالة الإجماع على قول الإمام بالتضمن، يعني شفت بالتضمن إذا الإمام واحد من المجمعين، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن من؟ عن رأي الإمام، عن قول الإمام، وهذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد، وذلك ينشر على الطريقة. الذي يمكن على طريقة من المرتبة صاحب المعالم ابن زهرة المفيد بني العلامة، وهذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد والمرتبة وابن زهرة والمحافظ والعلامة والشهيد ومن تأخر عنه، حيث أن الإجماع رأيهم أجل من هذا الباب، فالذي ينقل الإجماع لا قد يصير علما بقول الإمام. وأما اتفاق جينا لبقية الصلاة، وأما اتفاق من عدا الإمام، يعني كل العلماء غير الإمام، بحيث يكشف هذا اتفاقهم عن صدور الحكم عن الإمام، يوضع قاعدة اللغة كما يبني عليها منه يبني عليها كما عن الشيخ، أو بقاعدة التقرير كما عن بعض المتأخرين يبني ضمن القواعد تفصيلة يجي فيما بعد، جينك يوم باكر يوم ما بعد باكر إن شاء الله، أو التقرير كما عن بعض المتأخرين، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم، هاي طريقة الحاج إيه؟ أن العادة تفضي ذولة علماء كل واحد يشتد يصون يشتد دارس يعني يدققون ما يصير كلهم مشتبهين، فيحدث الإنسان على أنه هؤلاء الإمام موافق لهم، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال فضل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام. خب ارجع من اول، واما اتفاق من عدا الامام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام، هذا اتفاق من عدا الامام فليس، فهذا ليس اجماعا اصطلاحيا، هو اجماع اصطلاحي يا اخي، اجماع لساعه اتفاق الكل بحيث واحد الامام منه، الا بهالطريقه، وهو على انه لما نستكشف قول الامام انضم الى اقوال المجمعين فنطلق الاجماع على الكاشف وال المنكشف، الا ان ينضم قول الامام المكشوف عنه الذي كشفناه، المكشوف عنه الذي كشف المكشوف عنه بمن كشفناه باتفاق هؤلاء انضم، هذا قول الامام الذي استكشفنا باقوال هؤلاء انضم علما الى اقوالهم، فيسمى المجموع إجماعان. وخلصة المسامحة أقول لك بعد بعد المسامحة إذا ضمينا قول الإمام تخلص المسامحة، لا بعد ما تخلص، بعد المسامحة موجودة، ليش؟ لأن ذول الذي تبقى هم بعد الأمة هم علماء الإمامية فقط، والعامة مو وياهم. فحتى لو استكشفنا من اتفاق كل دول علمائنا، علمائنا احنا الشيعة، وضمينا رأي الإمام المنتسب له بعد هذا، أم لا يطلق عليه إجماع اصطلاحا إلا بناء على تلك المسامحة، وهو أن نقول بأنه بلي مو لازم إلا اتفاق الكل، ولو اتفاق البعض يكفي. لذلك يقول فيسمى المجموع إجماعا، لكن هذا تسميته إجماعا مبني على من؟ على قبول تلك المسامحة، يا مسامحة على أن نتسامح ونطلق لفظ إجماع على اتفاق البعض، فإنه هنا اتفاق البعض أنهم فقط علماء الشيعة بناء على ما تقدم من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتملة هاي الجماعة على قول الإمام إجماعا، وإن خرج مثلا الكثير أو الأكثر اللي هنا خارجين منه العامة مثلا، بناء على تلك لا بأس بهذه التسمية، وإلا لا يصح حتى لو استشهدنا قول الإمام وضمينا إجماع لا يصح إطلاقا، لأن دول بعض العلماء مو كل العلماء. فالدليل في الحقيقة، إذا مش راح يصير الدليل إذا كان بناء على طريقة الشيخ الطوسي أو ما بعده، الدليل ياهو راح يصير، الكاشف ياهو راح يصير اتفاق هؤلاء، وذاك راح يصير ماذا؟ رأي الإمام منتشر، نظير من؟ نظير ألفاظ الإمام فإنها كاشف. وما هو المنتشر بألفاظ الإمام لمن يتلفظ؟ الحكم المعنى هو منتشر هنا متشي. لذا يقول فالدليل في الحقيقة بناء على هذا ياهو، هذا بناء على اتفاق الكل الكاشف الرأي الإمام على الطرف الثلاث الأخيرة بعد، بناء على ذلك الدليل ياهو راح يصير بالحقيقة، يعني هو اتفاق من عدا الإمام، والمدلول ياهو راح يصير الحكم الصادر عنه عليه السلام. نظير من؟ نظير كلام الإمام لما يتكلم ويتلفظ ومعناه، فإن هذه الألفاظ تألم، والمعنى والحكم هو المدلول. انقل احنا ليش على هذا الاتفاق الكاجر عن رأي الإمام نطلق عليه لفظة إجماع؟ نحن نسميه برد اسم الآخر، اسم الاسم السامح، هذا اتفاق من عدا الإمام، اتفاق علماء الإمامين، تسميه إجماع؟ ليش تسميه إجماع؟ لأن ذولاك مخالفين ما موافقين، وضابا على أنه هذا مو اتفاق داخل به الإمام، خارج من الإمام، وهذا الأمر موافق، لا تسميه إجماع. يقول احنا مضطرين يا اخي ولو تسامحنا ان نطلق الاجماع، ليش؟ لان اذا ما نريد نسميه اجماع فش نسميه؟ اي انسان تريد تسميه سميه، لكن الادله قد راح تصير خمسه، ما راح تصير الادله، عندنا الادله اربعه مو تصير ولا الادله اربعه، قران او سنه او عقل وبعد شنو؟ واجماع. فهذا اتفاق من عدا الامام المستكشف من وراء الامام، إذا ما تتفق عليه إجماع راح تتفق عليه برد شيء آخر، وما تتفق عليه شيء آخر فالأدلة قد راح تصير الكاشفة عن الواقع، قد راح تصير خمسة ولم تصير أربعة، فتحفظا على الأدلة الأربعة وتحفظا على هذا الحصر، لذلك الإجماع نطلقه ولو تسامحا على هذا الاتفاق الكاشف عن من؟ الرأي الإمام، وإن لم يكن الإمام داخل ولم يكن هذا الاتفاق اتفاق للكل. لذلك يقول نسمي إجماع، قد واحد يقول ليش هذا مسامحة تسمية إجماع مسامحة، لأن هذا مو اتفاق الكون. إيه تسمية إجماع عشان ماتها مو أنه إيه هو ليش نكلم بلفظ الإجماع ولا تسميه، هاي مخالفة للمصطلح. يقول فالنكتة في التعبير، إحنا ما نقول نفندق، والنكتة هذا دفع دخل المقدر، هذا مو تقريع على من؟ على سابق. شنو النكتة؟ والنكتة دفع إشكال مقدر، والنكتة في التعبير عن الدليل، الدليل ياهو الدليل يعني الكاشف، الكاشف شنو؟ هذا اتفاق دول العلماء الكاشف عن رأينا، اتفاق دول ليش تطلق عليه إجماع؟ مع أنه قلنا به مسامحة، من جهة به مسامحة، إمام مو ياهم مو داخل بيهم، أي واحد، والمسامحة الثانية ماذا؟ هذا مو اتفاق للكل، العامة خارجين، فهذا به مسامحتين، ليش تعبر عن إجماع؟ النكتة والنكتة الظاهر والنكتة يكون فيه في التعبير عن الدليل، يعني اتفاق ذلك بالإجماع، مع أنه هذا يتوقف علينا على أن نلاحظ رأي الإمام وانضم إليهم، مع توقفي على ملاحظة انضمام مذهب الإمام اللي هو المدلول، يكون انضم إلينا إلى الكاشف عنه. الكاشف شنو؟ هو اتفاق العلماء. يكون رأي الإمام انضم ونسمي المجموع دليلا. إيه شنو الداعي إلى هالتفاهم إلى هذه العناية؟ عشان هذا الاتفاق سميه ماذا؟ ثلاث اسم آخر. لا تقول أنا أستشف رأي الإمام وأضمه، وبعد ما أضمه أطلق على المجموع إجمالي. إيش شنو هل تبني العناية؟ رأسين ماذا؟ ما تحاجة إلى هالعناية؟ رأسين هذا اتفاق قوله الكاشف سميه اسم آخر. يقول الداعي والمبطئ هو التحفظ على ما جرت عليه سيرة عليه منافع، على ما جرت سيرة أهل الفن عليه سيرة أهل الفن. ما هو سيرة أهل الفن؟ من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الدليل يبقى على ضمن الأربعة، ما عندنا فرد دليل آخر غير خارج عن ضمن الأربعة. فإذا هذا دليل سمي باسم آخر يعني خرج عن ضمن الأربعة. أعني الكتاب الفريقين عن سنة وشيعة، أعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ففي إطلاق إذا النتيجة شنو صارت؟ إذا إطلاق الإجماع على هذا الاتفاق إيش راح يصير فيه؟ كم مصانعها؟ اثنين واحدة مو اتفاق الكل هذا، يعني السنة ما داخلين، والثانية ماذا؟ أن الإمام مو واحد منهم، خارج موافق. ففي إطلاق الإجماع على هذا يعني على اتفاق الخاصة فقط الكاشف، اتفاق من عدا الإمام الكاشف عن رأي الإمام، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة. في مسامحة أنا بينت فيه يعني مسامحة مسامحة في مسامحة، أنا قصده مسامحة زائد مسامحة. إذا كان يقول زائد أحسن من في، لأنه في لعله مسامحة في مسامحة يصير واحد لعله واحد، هذا زائد مسامحتين يصير. وحاصل المسامحتين في هنا مو ذات المعنى فيه يعني ضروري، إذا معنى هو الزائد تستعمل هنا أنا بدي. وحاصل المسامحتين حاصلين شو بصار؟ حاصل المسامحتين أن تطلق هذا الإجماع على اتفاق البعض، يعني العامة ما داخلين، والإمام مو واحد منهم، هاي المسامحة الثانية، ذني حاصل المسامحتين. وحاصل المسامحتين، حاصل المسامحتين إطلاق الإجماع لنا على اتفاق طائفة، مو اتفاق الكل، فقط طائفة بس الإمامية، هاي واحدة. يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام، فالإمام مو ياهم، لا وإنما الإمام خارج، لكن حسب الموافق من باب أنه بعيد دولة، قال للإمام، فهي المسامعة الثانية صح، فالمسامعة الأولية ذكرها بقوله على اتفاق طائف، مسامعة الثانية أشار أن الإمام مو واحد منهم، خارج الموافق من باب أنه يستحيل غير عدم موافقته. أشار لها بقولي يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام. والاطلاع على تعريفاته إلى آخره، هذا ما يخلص بعد والحمد لله رب العالمين.